يا باغي الجنة يا باغي الجنة صلاتك صلاتك لا تشغل عنها بدنياك تنجيك تنجيك بأمر الرب من ملهياتك إبليس والنفس الخبيثة تحميك بعد الشهادة هي سعادة حياتك بعد الشهادة هي سعادة حياتك ومتر الجنة عساها توديك أخلص بها لله وادفع زكاتك وتبع بها صومك وحجك الواليك أركان خمسة سيدة واجباتك للمنعم الوهاب ربك من شيك هذا ومعها ستة إن كان فاتك هذا ومعها ستة إن كان فاتك في قلبك عقدها عقيدة تقديك آمن برب البنت تآمن عداتك وامن بيوم البعث ربك بيحييك وامن بكل الكتب والرسل جاتك في المصحف اللي تفتحه بين يديك وامن ترى للرب جند ملائكة ربي عبيد مماليك وقدر ربي حق خلقت سواتك آمن بها من دون ريب وتشكيك أركان ستة حطها جوف ذاتك عقيدة التوحيد للحق تهديك آمن بها من قبل ساعة وفاتك آمن بها من قبل ساعة وفاتك قبل انسلال الروح من بين فكيك واختامها الإحسان واختامها الإحسان كنز حسناتك أد العبادة كأنك تشوف باريك أد العبادة كأنك